بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، كنا بدأنا في اللقاء السابق في كتاب الصلاة. بدأنا في أول باب من كتاب الصلاة، وهو باب شروط الصلاة أو باب شروط صحة الصلاة. صحيح؟ صحيح يا جماعة؟ ذكرناه ولا ها؟ نسأل فيه ولا نعدي؟ لا مش براحت انا، براحت كنت نسأل ونعدي. ها نعم، انت بقى دي كده متقرب. طيب، كنا المفترض كان في باب كده من ابواب الطهارة اسمه باب سنن الفطرة، ناخد عنه فكرة سريعة كده في كتاب الطهارة. في كتاب الطهارة هنكتبه بقى لانه مش موجود في الكتاب. باب سنن الفطرة. ايوه يا عم الشيخ. باب سنن الفطرة، اكتب كده. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، والاستحداد، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. متفق عليه. يعني ايه متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. يبقى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظفر. طيب ايه معنى؟ نعم، متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم. الختان والاستحداد. الاستحداد الف وبعدين لم الف وبعدين سين تاء حاء دال ألف دال. الاستحداد. نعم، ايه رأيك انت عم الشيخ؟ هيكون ايه بقى؟ في مثل عربي يقول ايه؟ لو صبر ايه على ايه؟ بس صح. طيب الفطرة ايه الاول معنى كلمة الفطرة؟ الفطرة يا جماعة لها عدة معاني. معنى كلمة الفطرة لها عدة معاني. الفطرة يعني السنة أو العادة، السنة أو العادة التي سنها الأنبياء جميعا، السنة أو العادة التي سنها الأنبياء جميعا. يعني معنى الفطرة خمس فدي سنة في جميع الإيه؟ عند جميع الأنبياء. تمام؟ أو إن الفطرة معناها الخلقة السوية، الخلقة السوية، الخلقة السوية. يعني صاحب الخلقة السوية هو اللي بيستني بهذه السنن. تمام؟ فدي من علامات الخلقة السوية اللي هي يا جماعة ختان والاستحداد وقص الشارب، فده معنى سنن الفطرة أو الفطرة خمسة. الختان واضح، الختان معنى الختان اللي هو قطع شيء من عضو الرجل أو قطع شيء من عضو المرأة. تمام؟ ده اسم الختان. بالنسبة للرجل يسمى ختان، بالنسبة للمرأة يسمى خفاض بالضاد، خفاض. يبقى بالنسبة للرجل يسمى ختان، بالنسبة للمرأة يسمى خفاض. ما حكم الختان للرجل والمرأة؟ سؤال، ما حكم ختان الرجل والمرأة؟ بالنسبة للرجل واجب باتفاق، بالنسبة للرجل واجب باتفاق. يبقى العلماء متفقين على وجوب ختان الرجل. طيب بالنسبة للمرأة فيه خلاف على ثلاثة أقوال: واحد واجب، قول الأول يعني في ختان المرأة واجب، اثنين سنة، ثلاثة مكرمة. مكرمة واجب سنة مكرمة. لاحظ ان الثلاث اقوال لم يقل احد فيها انه ايه حرام، لم يقل أحد إطلاقا من أئمة الإسلام إطلاقا من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، لم يقل أحد إطلاقا من أصحاب الكتب المصنفة. وافتح أي كتاب من الكتب الآتية، كتاب زي كتاب المغني لابن قدامة، ده كتاب فقه مقارن، في كتاب اسمه موسوعة، الموسوعة الفقهية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جابت لك أقوال المذاهب الأربعة، تمام؟ في كتاب اسمه المجموع للنووي، ده برضو فقه مقارن، يعني بيذكر قول الإمام الشافعي وقول أحمد قول الأئمة كله، موسوعة الفقهية الكويتية. فافتح أي كتاب من كتب الفقه المقارن لن تجد إطلاقا هذا القول إن ختان المرأة حرام. طيب إيه الراجح بالنسبة لختان المرأة؟ الراجح أنه سنة مستحب، الراجح بالنسبة لختان المرأة مستحب، والذي يحدده الطبيبة، يبقى هو مستحب والذي يحدده الطبيبة. يعني الذي يحدده الطبيبة، تأخذ البنت للطبيبة المسلمة الثقة وتسألها هل البنت دي محتاجة ختان ولا مش محتاجة ختان، تمام؟ إنما حكم الشرع مستحب أو سنة بالنسبة للمرأة، تمام؟ من اللي حدد البنت دي تختن أو لا تختن؟ الطبيبة وليس الشيخ، الشيخ يقول لك هو مستحب، بعد كده الخطوة الثانية تروح أنت للطبيبة. طيب رقم واحد دي الختان. بالنسبة للختان للذكر لابد يختن قبل البلوغ، بالنسبة للختان الذكر، بالنسبة للختان الذكر لابد يختن قبل البلوغ، تمام؟ يعني ليك من أول ما يتولد لغاية قبل ما يبلغ. ليه؟ لأنه لو بلغ أصبح مكلف، فلو أصبح مكلف مكلف بالوضوء والصلاة، فإذا كان مكلف بالوضوء ختان الذكر لو لم يختن الذكر إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ بيحصل إن هو في شيء في الحشفة، القطعة الجلد دي بتجمع فيها الأوساخ النجاسات، فلما يجي يتوضى يبقى وضوءه ناقص، تمام؟ فلما يجي يصلي يبقى صلاته باطلة. فلذلك ختان الذكر إيه حكمه؟ واجب، ختان الذكر واجب. أفضل وقت للختان إما بعد الولادة أو بعد الأربعين، بعد الولادة أو بعد الأربعين، تمام؟ إما بعد الولادة مباشرة في الأسبوع الأول أو بعد الأربعين كما يقول الأطباء، أو الوقت اللي حدد فيه الطبيب أهل الاختصاص. أيوة شو؟ تفضل. ما هو سنة أو مستحب؟ سنة معنى مستحب. طيب ده الختان. رقم اثنين الاستحداد. معنى الاستحداد يعني قص شعر العانة، قص شعر العانة. ايه معنى شعر العانة؟ اللي هو الشعر حول الفرج، الشعر اللي بيكون حول الفرج سواء الذكر او الانثى، ده اسمه الاستحداد. ليه سمي كلمة الاستحداد؟ لانه بيستخدم في الحديدة الموس يعني، تمام؟ قص شعر العانة بأي وسيلة من الوسائل، بالمكنة، بالموس، بالكريمات، أي وسيلة من الوسائل، المهم إيه؟ يقص شعر العانة ده، تمام؟ الختان الاستحداد، تمام؟ ثلاثة قص الشارب. قص الشارب، الشارب يعني الشنب، فمن سنن الفطرة قص الشارب. طيب هل يحلق؟ في فرق ما بين الحلق والقص. الحلق معناه تشيله بالموس، وذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، المحلق اللي هو بيشيل راسه بالموس، المقصر بالمقص. فلما انت تشيل بالمقص اسمك ايه؟ ها؟ حلقت ولا قصرت؟ قصرت. انما لما تشيل بالموس اسمك ايه؟ حلقت. بالنسبه للشارب هل يقص وتسيب اثر له ولا يحلق تشيله بالموس تجزه؟ تمام؟ اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، والارجح اللي هو القص، الأرجح اللي هو القص، قص بالموس يعني تأثره بالمكنة، عفوا القص بالمكنة أو بالمقص، معنى القص بالمكنة أو بالمقص يعني تقصره يعني مش بالجز يعني، تمام؟ الإمام مالك تقصيره يعني بمعنى تقصير، ما هي بالمكنة أو بالمقص زي ما يجيبه بقى آخر ما يجيب. الإمام مالك نهى عن الحلق بالموس، قال إنه مثلة، قال إنه مثلة. تفضل. قص او حلق سواء قصصت او حلقته مش مشكلة، شلتها بالموس، شلتها بالمكنة، شلتها بالمهم ايه يتشال شعر العانة، تمام؟ باي وسيلة موسى. يبقى ده الختان قص الشارب. طيب برضو من سنن الفطرة ذكرت في حديث اخر اللي هي توفير اللحية، توفير اللحية، توفير اللحية. طيب إيه ما حكم توفير اللحية أو ما حكم إعفاء اللحية؟ اكتب كده. قال ابن حزم أجمع العلماء على وجوب إعفاء اللحية. أجمع العلماء على وجوب إعفاء اللحية. وكذلك قال ابن عابدين في حاشيته. ابن عابدين في حاشيته، حاشية كتاب اسمه حاشية ابن عابدين على كتاب اسمه الدر المختار، فقه حنفي يعني. فما حكم توفير اللحية؟ اجماع العلماء على ان توفيرها ايه يا جماعة؟ واجب. اعفاء اللحية واجب، ده رقم واحد الاجماع. ايضا وردت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وده اسلوب ايه؟ امري، والامر يفيد الوجوب. اعفوا اللحى خالف المجوس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا من سنن الفطرة عندك ايه؟ نتف الابط. نتف الابط اللي هو الشعر اللي تحت الابط، تنتفه بايدك، تشيله بالمقص، تشيله بالمكنة، تشيله بالموس، اي وسيلة، المهم ايه؟ يزال، تمام؟ مش لازم نتف بالايد يعني، باي وسيلة. من سنن الفطرة ايضا قص الاظفار، اظافر اليدين والرجلين، قص الاظفار اليدين والرجلين. طيب هل في ورد ان الانسان يسيب الظفر الصغير ده يربيه يعني، او الظفر الكبير، او لم يرد. ايضا هذا فيه تشبه بالحيوانات، انسان يسيب الظفر الصغير او الظفر الكبير على سبيل ايه؟ مظهر الجمال. هذا فيه تشبه بالحيوانات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالحيوانات. الانسان كرمه الله عز وجل، فكيف يتشبه بالحيوانات؟ فلا يجوز للمسلم ان هو ايه؟ يربي ظافره يعني على سبيل الايه؟ ان هي ده من اتيكيت او من الجمال او من الايه؟ من تكملة البرستيج يعني. طيب ما الوقت المؤقت لقص هذه الاشياء؟ ما الوقت المحدد لقص هذه الاشياء؟ اللي هو ايه قص الاشياء؟ الشارب، نتف الابط، تقليم الاظفار، حلق العانة. الوقت المحدد اكتب كده. قال انس وقت لنا يعني حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نزيد في حلق العانة ونتف الابط وقص الشارب وتقليم الاظفار عن 40 يوما. يبقى في المسائل ديت لا تزيد عن كام يا جماعة؟ عن 40 يوم. مش معنى كده النبي يقول لك خليها لغاية 40 يوم، لا، بيقول لك لو انت اتأخرت ما تزودش عن 40 يوم. تمام كده يا جماعة؟ طيب يستحب تشيل الحاجات دي كل قد ايه؟ كل جمعة. كل جمعة تتعاهد من نفسك هذه الاشياء. والمسلم كما تعلمون ديننا هو دين النظافة، فانت كل جمعة كده كده بتغتسل، فتعاهد نفسك، تعاهد الشارب، تعاهد اللحية، تعاهد العانة، تعاهد نتف الابط، تعاهد الاصفار. كل جمعة يستحب الانسان يتعاهد من نفسه هذه الاشياء. كده انتهينا بفضل الله تعالى من سنن الفطرة. طيب نرجع بقى لكتاب الصلاة. وعليكم السلام. ذكرنا ان اول باب من باب شروط الصلاة ايه يا جماعة؟ من باب الصلاة اسمه باب شروط صحة الصلاة. لو سألنا سؤال واضح ومباشر وصريح ومحدد مفيش فيه لا لف ولا دوران، ما هي شروط صحة الصلاة؟ بتقولهم كلهم جاهز بطل توكل الله واحد بس كمل يعني الطهارة كمل جميل الله يفتح عليك الطهارة من الحدثين ستر العورة بص خلي الطهارات مع بعضها هو هيقولها ايوه الطهارة الاول طهارة من الحدثين اثنين طهارة الثوب والبدن والمكان ستر العورة استقبال القبلة دخول وقت الصلاة وبعض العلماء زاد رقم 6 النية فعمل شروط صحة الصلاة كام 6 تمام تقدم اقرأ العناوين بس تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت تمام كده واتكلمنا في مسألة دخول الوقت ويدرك وقت الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام ولا بادراك الركعة ادراك وقت الصلاة يا جماعة يدرك بركعة ولا بتكبيرة الاحرام بركعة كاملة طيب ايه الدليل على انه يدرك بالركعة وليس بتكبيرة الاحرام ايه الدليل على ذلك ايوة ادرك ركعة جميل جزاك الله خير هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ ها؟ لا يجوز إلا لعذر. تمام؟ طيب الأسئلة اللي أنا بقولها دي اكتبها بسرعة يعني بحيث يبقى أنت إيه؟ تيجي تذاكر بتذاكر بالأسئلة يعني. هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الإجابة يجوز لعذر. يجي لك السؤال المنطقي الثاني، وما هو هذا العذر؟ تفضل. سفر أو مطر أو مرض، يبقى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لسفر أو لمطر أو ها؟ لمرض. تمام؟ الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها ولا تأخيرها؟ الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت ولا تأخير؟ إيه؟ تقديمها في أول الوقت. إلا صلاتين، الصلاتين في صلاتين يستحب فيهم التأخير. صلاة الظهر يستحب فيها إيه؟ اسمه إيه بقى؟ التأخير ده اسمه إيه؟ الإبراد. الإبراد. طيب الصلاة الثانية؟ أيوة. مستحب تأخيرها بشرط اتفاق الجماعة كلهم ان احنا يا جماعة هنأخر صلاة العشاء نصليها النهاردة الى وقتها يا جماعة، بس بشرط لا تزيد عن نصف الليل. طب ما هو اخر وقت العشاء؟ ها نصف الليل. ماشي، ما هو نصف الليل برضه، ما هو نصف الليل اخر وقت العشاء نصف الليل. طيب اتفضل. لمجامعة الاخبثين او لحضور الطعام ملا يجوز برضو من مبيحات، وده اسمه من مبيحات تأخير الصلاة. يجوز أيضا تأخير الصلاة إذا كنت تدافع الأخبثين. تمام؟ مدافعة الأخبثين معناه الإنسان مزنوق يعني عايز يدخل الحمام ويصلي ولا يدخل الحمام، يصلي ولا يدخل الحمام. لا، الشرع يقول لك إيه؟ ادخل الحمام وتوضى براحتك وطهر نفسك. كذلك إذا وضع الطعام وكنت إذا وضع الطعام باتفاق، يعني انت ايه باتفاق؟ انا جاي من شغلك متاخر جعان واقع من جوه وراح حاطين الاكل والصلاه اقيمت وانت فعلا تشتهي هذا الطعام فكل وبعدين ادخل في الصلاه. انما الصلاه اقيمت وهم لسه بيجهزوا في الاكل، لا، يبقى في الحاله دي اروح فين؟ الصلاه. ومش على طول بقى، يعني مش على طول كل ما اجي من الشغل ها يروح حاطين الاكل قبل ساعه اقامه الصلاه، ثاني يوم ساعه اقامه الصلاه، ثالث يوم ساعه اقامه الصلاه، لا يبقى كده تلاعب. تمام كده؟ يعني حصل كده باتفاق يعني ايه؟ قدرا كده. اتفضل. في الحديث لفظه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء. تمام؟ إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا. معايا في دي؟ آخر فقرة وقفنا عندها. تمام؟ بيقول من فاتته صلاة، فاتتك صلاة تبادر في قضائها، هتبادر في قضائها بالترتيب. يعني فاتتك العصر والمغرب هتيجي تقضيهم، تقديمه ازاي؟ ها؟ بالترتيب، العصر اول وبعدين المغرب. طيب في حالات يسقط فيها الترتيب، اكتب كده اللي هي الفقره اللي بعدها، الفقره اللي بعدها على طول في الكتاب هنكتب عليها السؤال ده. ما الحالات التي يسقط فيها الترتيب؟ الحاله الاولى الشيخ قال فان نسي الترتيب. لو نسيت يا ترى اللي فات ايه بالظبط؟ ايه الصلوات اللي كانت فايته عليا بالظبط؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا صلاة العصر والمغرب والعشاء، ولا ايه بالظبط؟ مش فاكر، مش فاكر ايه اللي انا فاتني بالظبط يعني. فتصلي على ما تتذكره، صلي على ما ايه؟ ما تتذكره. طيب جهلت الترتيب، واحد لسه مش عارف يا ترى العصر الاول ولا المغرب الاول، يا ترى الظهر الاول ولا العصر الاول، لسه داخل في الاسلام جديد ومش عارف يعني. تمام كده؟ ففي الحاله دي نقول له ايه؟ طالما جهلت الترتيب تعمل ايه؟ صلي على حالك. او خاف فوت الصلاة. يعني ايه خاف فوت الصلاة؟ انا فاتتني صلاة العصر، او فاتتني صلاة العصر ودخلت وتلاقيت اللي هيقيموا صلاة العشاء، خد بالك من دي، انا كده كده فاتتني صلاة العصر وخلاص خلصت شغلي وخلصت من المسألة ولم اتفرغ بالصلاة الا قبل اقامة العشاء. طيب قبل اقامة العشاء كان صلاة ايه؟ مفترض المغرب، فيا ترى اصلي العصر ولا اصلي المغرب؟ يعني فاضل لي ثلاث اربع دقائق على ايه؟ على اذان العشاء. ثلاث اربع دقائق على اذان العشاء، لو صليت العصر الاول ايه اللي هيحصل؟ هتؤذن العشاء، يبقى كده المغرب ضاعت. اعمل ايه في الحاله دي يا جماعه؟ اصلي المغرب الاول. تمام كده؟ عشان ادرك ايه؟ صلاه المغرب في وقتها قبل العشاء، وبعد كده اصلي العصر بعد صلاه المغرب. تمام كده يا جماعه؟ هل أعيد صلاة المغرب تاني ولا ما أعيدهاش؟ كلامنا فيها المرة اللي فاتت قلنا فيها قولين. قول الأول قال لك إيه؟ ما تعيدش، تمام كده؟ قول الثاني قال إيه؟ تعيد، يعني هتصلي العصر، هتصلي المغرب اللي صليتها دي لحقتها، وبعدين تصلي إيه؟ العصر اللي فاتتك قبل كده، وبعدين هتصلي إيه تاني؟ المغرب، عشان الترتيب. واضحة دي؟ واضحة يا جماعة؟ نعم؟ إيه؟ أه يعني هتصلي المغرب مرتين، ده قول ثاني في المسألة. قول ده عليه اعتراض والقول ده عليه اعتراض، تمام؟ قول الأول عليه اعتراض، يقول لك يبقى أنت كده ما رتبتش، إزاي هتصلي المغرب وبعدين هتصلي العصر؟ هتيجي إزاي دي؟ كده ما رتبتش. قول الثاني برضه عليه اعتراض، إيه الاعتراض؟ قال هتصلي المغرب مرتين في اليوم، وربنا فرض عليك الصلاة مرتين في اليوم، فهذا عليه اعتراض وهذا عليه اعتراض. طيب الراجح في المسألة إيه؟ الراجح من ناحية الأحوط صلاة المغرب مرة ثانية، الأحوط صلاة المغرب مرة ثانية، والله أعلم. يبقى السؤال كتبناه على الفقرة دي اسمه يا جماعة، ما الحالات التي يسقط فيها ترتيب الصلاة؟ الحالة الأولى إيه؟ نسيان. الحالة الثانية الجهل. الحالة الثالثة خوف فوات الصلاة. أيضا في حالة رابعة خوف فوات الجماعة، خوف فوات الجماعة. يعني خوف فوات الجماعة؟ أنا دخلت وفاتني المغرب ودخلت لقيتهم بيصلوا العشاء، لو انا انشغلت بصلاه المغرب هتفوتني ايه؟ صلاه العشاء. فطالما خايف فوات الجماعه قلنا في الحاله دي لك حالتين، اما تدخل معاهم بنيه المغرب وتصلي الثلاث ركعات، صح كده، والامام هيقوم يجيب الرابعه تقعد انت وتسلم، يبقى انت كده صليت معاه كام؟ ثلاث ركعات وتسلم وتقوم تلحقه في الركعه الايه؟ الرابعه من العشاء، يبقى بالنسبه لك الاولى في العشاء، دي حاله. الحاله الثانيه انت تصلي معاه الايه؟ ها؟ العشاء زي ما هي، تمام كده، تصلي اربعه وبعد كده هتصلي الايه؟ المغرب. وفي الحاله بعد كده هتصلي المغرب تاني ولا مش هتصلي تاني؟ قلنا اللي فيها ايه؟ فيها قولين. خلاص؟ ما انا قلت لحضرتك اهو، ما انا قلت لحضرتك من ناحيه الترتيب، من ناحيه الارجح الاحوط اعاده الصلاه مره ثانيه. لا يجوز مخالفه الامام، يجوز مثلا دخلت مع الامام مثلا واضحه قوي في الظهر والعصر، انت فاتتك الظهر وتلاقيتهم بيصلوا العصر، هل يجوز ان انت تخالف نيه الامام؟ يعني انت تصلي العصر معاهم بنيه الظهر، يعني انت واقف في الصف بس بنيه الظهر والامام بنيه ايه؟ بنيه العصر. يجوز، يجوز. من شروط صحه الصلاه الشرط الثالث ستر العوره. اكتب كده، والافضل ان يقال زينه الصلاه، والافضل ان يقال زينه الصلاه، زينه الصلاه، ده الافضل ان يقال، ما تقولش ستر العوره في مساله الصلاه. من شروط صحه الصلاه زينه الصلاه، لان هو ده الوارد في القران، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب تستر العوره بايه؟ قال بثوب مباح. يعني ايه كلمه مباح يا جماعه؟ يعني ايه كلمه مباح؟ ليس حراما، ليس حراما، اكتب فوقها كده ليس حراما، اما لذاته، اما لذاته، لذاته حرام لذاته، مثل الحرير. ليس حراما، اما حرام لذاته، يعني هو الثوب نفسه حرام، القماش نفسه حرام لانه حرير، او حراما لغيره، اكتب، او حراما لغيره كالمسروق، او المغصوب كالمسروق، او المغصوب، مغصوب غصبت جلبيه من واحد غصب عنه خدتها وعايز تصلي فيها، تمام كده. الثوب ده بالنسبه لك حلال ولا حرام؟ حرام. سرقت جلابيه واحد وعايز تصلي فيه بالنسبه لك ايه؟ ها؟ حرام. فده اسمه محرم لغيره، يعني الثوب نفسه حلال، الجلابيه نفسها ايه؟ القماش نفسه حلال، بس في حاجه دخلت عليه خلته حرام، السرقه او الغصب. طب المحرم لذاته، الجلابيه نفسها ايه؟ حرام. محرم لذاته، الجلابيه نفسها حرام، القماش نفسه حرام، الحرير هو ذاته حرام. طبعا الحرير بالنسبه للرجال، لان بالاناث مباح لها الحرير. برضه من باب المناسبه في حرير صناعي وحرير طبيعي. المحرم الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، المحرم الحرير الايه؟ الطبيعي وليس الحرير الصناعي. طيب ما حكم الصلاه بقى بثوب مغصوب او مسروق؟ ما حكم الصلاه لو انا سرقت جلابيه من واحد وصليت فيها؟ ايه حكم الصلاه؟ ها؟ صحيحه مع الاثم، صحيحه مع الاثم، يبقى عليك وزر بس الصلاه بتاعتك صحيحه. تمام كده يا جماعه؟ يبقى الصلاه صحيحه مع الاثم. فالشيخ بيقول لما تيجي تستر العوره تستر بثوب مباح ما يكونش حرام. الحرام كم نوع؟ ها؟ لذاته ولغيره. لذاته ده اسمه برضه لعينه، محرم لعينه او محرم لذاته، الاثنين بمعنى واحد. والمحرم لعين ده له اسمه تاني، محرم لكسبه، محرم لكسبه او محرم لغيره، الاثنين بمعنى واحد. عشان لو قرات في الكتاب يقول لك محرم لكسبه، تقول ايه محرم لكسبه ده؟ هو المحرم لغيره. تقرا في الكتاب يقول لك محرم لعينه، ايه محرم لعينه ده؟ هو المحرم لذاته. واضح يا جماعه؟ طيب الثوب ده كمان الشرط الثاني فيه لا يصف البشره، يبقى الثوب اللي هتصلي فيه ما يصفش البشره، ما يكونش ايه؟ خفيف او ضيق محزق فيصف الايه؟ اللي يحدد العوره، او خفيف يصف البشره. يبقى لا يصف البشره ما يكونش ايه؟ خفيف. بعض الاخوه مثلا يلبس جلابيه في الصيف، جلابيه بيضه خفيفه فيظهر من ورائها اللحم، ولا استر العوره ببنطلون تلبس تحت الجلابيه البيضه، تمام كده؟ فلا يصف البشره بهذا الشيء. كذلك ايضا اكتب كده ولا يحددها، لا يصف البشره ولا يحددها، ولا يحددها، يحددها يعني يكون الثوب ضيق فيحدد البشره، زي بنطلون الضيق، بنطلون ضيق فيجسم البشره يعني. ولذلك العلماء كرهوا الصلاه في البنطال، مكروه الصلاه في البنطلون مع الصحه، صلاه صحيحه مع الكراهه. ليه؟ لان البنطلون يحجب العوره او يحدد العوره، تمام؟ الصلاه صحيحه ولكن مع الايه؟ مع الكراهه. طيب قال والعوره ثلاثه انواع. رقم واحد عوره مغلظه، وهي عوره المراه الحره البالغه، دي اسمها عوره مغلظه. عوره المراه البالغه الايه؟ البالغه اللي بلغت، دي اسمها عوره مغلظه. ايه عورتها؟ قال جميع بدنها عوره في الصلاه الا وجهها، هنضيف كده وكفيها، الا وجهها وكفيها والاحوط، اكتب كده والاحوط ستر قدميها، والاحوط ستر قدميها. تاني يبقى ايه عوره المراه في الصلاه؟ ايه زينه المراه في الصلاه؟ لما تيجي المراه تصلي في ايه يا جماعه؟ تستر جميع بدنها ما عدا الايه؟ الوجه والكفين. طب بالنسبه لمشط الرجل الاحوط تستره، تلبس شراب، تحط عليه حاجه، تلف فوطه على رجليها، تمام كده؟ الاحوط ستره الاحوط. ولكن لو صلت مكشوفه الرجل الصلاه صحيحه. يبقى ما زينه المراه في الصلاه؟ جميع بدنها ها ما عدا الوجه والكفين والاحوط ستر ظهور القدمين. قال النوع الثاني من العوره عوره مخففه، وهي عوره ابن 7 سنين إلى 10، طفل عنده 7 سنين لغايه 10 سنوات. ايه عورته في الصلاه؟ قال الفرجين بس، يعني لو صلى بشورت ها صلاته صحيحه لانه غير مكلف اصلا، اللي هو الطفل من 7 سنين لـ10 سنوات، تمام؟ العوره المغلظه اللي هي ايه؟ الفرجين. العوره المتوسطه بقى هي عوره من عداه من السره الى الركبه، اللي هي عوره الرجل البالغ يعني. عورة الرجل البالغ. عايزين نحصر مسألة بس عشان ما انتهش. في سؤالين كده. السؤال الأول، ما زينة المرأة في الصلاة؟ ما زينة المرأة في الصلاة؟ اللي هو ما عورة المرأة في الصلاة؟ إيه الإجابة؟ جميع ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والأحوط ستر القدمين. طيب السؤال الثاني، ما زينة الرجل البالغ في الصلاة؟ ما زينة الرجل البالغ في الصلاة، يعني ايه كلمة ما زينة يا جماعة؟ يعني مع ايه؟ مع عورة الرجل البالغ في الصلاة، عشان لو ايه جالك سؤال كده او كده يعني. ما زينة الرجل البالغ في الصلاة، اكتب كده ستره ان يستر ما بين السرة الى الركبة، ان يستر ما بين السرة الى الركبة، ويستحب ستر الكتفين او احدهما، ويستحب ستر الكتفين او احدهما، ويستحب ستر الكتفين او احدهما. يبقى عورتك في الصلاه ايه يا جماعه؟ تستر ما بين السره الى الركبه، صلي مثلا في شورت ياخد من السره للركبه، صلاتك صحيحه، حتى لو صدرك مكشوف، حتى لو رجلك من تحت الايه؟ الركبه مكشوفه، الصلاه صحيحه. تمام كده؟ طب بالنسبه لستر الكتفين مستحب ان انت تستر الكتفين او تستر احد الكتفين، فلو صليت وصدرك مكشوف ما حكم الصلاه؟ الصلاه صحيحه، تمام؟ قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. انتهينا كده من ستر العوره. قال ومن شروط صحه الصلاه استقبال القبله، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني ايه كلمه شطره؟ شطره احنا فاهمين كلمه شطر يعني النصف، لا هنا شطر يعني اتجاه، اتجاه المسجد الحرام. حيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. طيب استقبال القبلة بالنسبة لمن يشاهد الكعبة يستقبل عينها، يعني انت بتصلي في الحرم هناك لازم تتجه ليها هي، ما تتجهش للجهة. واضحة دي يا جماعة؟ يعني ما تتجهش للجهة، ولذلك بتلاقي الصلاة في الحرم ايه؟ دايرة. تاخد بالك ليه الصلاة دايرة؟ لان الكعبة اهو، فما ينفعش ادى الكعبة. تخيل كده الكعبة هنا تمام كده، وانا هصلي ناحية دي كده، انا هنا، فما ينفعش اصلي كده لاتجاه الكعبة، اتجاه الكعبة جاي كده صح؟ ما ينفعش اصلي كده، الكعبة الناحية ده اهو وانا شايفها اروح لافف كده حواليها، الف نفسي ليه، وزيك تصلي حواليها دوائر دوائر دوائر. واضح؟ طيب من لم يشاهد الكعبة زينا احنا دلوقتي مش شايفينها، بنتجه للايه؟ للجهة، لجهة الكعبة، الكعبة هنا مثلا هي هنا تمام كده؟ احنا مش هنتجه لعينها لان مش شايفينها بعينينا، بنتجه لجهة الكعبة. ممكن تيجي الناحية دي، ممكن تيجي الناحية دي، ممكن تيجي الناحية دي ابعد، الله اعلم. واضح؟ يبقى من شاهد عين الكعبة اللي شايفها بعينه يتجه لفين؟ للكعبة نفسها. من لم يشاهدها يتجه إلى ايه؟ الجهة. قال فإن عجز عن استقبالها، أنا مش قادر استقبل الكعبة لمرض أو غيره، وشرحنا صفة المريض نايم على السرير، أنا مش قادر أتجه للكعبة والنايم على السرير أعمل إيه؟ سقط عنك استقبال الكعبة، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. أي واجب، بص في الكتاب، أي واجب تعجز عنه بالنسبة للصلاة أو بالنسبة عموما، أي واجب تعجز عنه إيه اللي بيحصل؟ بيسقط عنك، مش قادر تعمل الواجب ده بيسقط عنك تمام؟ قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر يركب على الراحلة زي دلوقتي انت تركب على الاتوبيس ومسافر، فبتسافر ممكن تصلي السنة وانت قاعد على الكرسي في الاتوبيس حيث يتجهك الاتوبيس. يستحب اذا كنت انت لك مثلا لك كلام على السواق تقول اتجه للقبلة الاول بحيث تكبر ناحية القبلة قبل ما يطلع بالأتوبيس، يعني تكبر ناحية القبلة وبعدين يمشي براحته بقى، ده مستحب. اللي انت تبدأ الصلاة فين؟ ها؟ في اتجاه القبلة، مستحب. ما قدرت تصليها على حسب اتجاهك، ده صلاة الايه؟ صلاة ايه يا جماعة؟ صلاة السنة النافلة هي فقط اللي تصلي على الراحلة. اما صلاة المكتوبة الفرض يجي يقول لك اهو وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. يبقى صلاة المكتوبة او صلاة الفرض لا تصلى فين؟ في الأتوبيس او لا تصلى في المواصلة. صلاة الفرض لا تصلى في المواصلات الا في حالات خاصة بقى. حالات خاصة زي ايه؟ واحد يسافر من القاهرة مثلا الصعيد، مثلا يفوت الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمام كده؟ فكل الفرض دي، فبنقول له لك الحل الاولاني ان انت بتنزل في محطات. لو بتنزل في محطات ولحقت ان انت تصلي حتى لو تجمع بين الظهر والعصر في الارض في مسجد المحطة ماشي. طب القطر ما بيقفش، او ان القطر يدوب بيقف دقيقتين ويطلع، ففي الحال يقول له صلي فين؟ في القطر، صلي الظهر والعصر في القطر، ممكن تأخر المغرب والعشاء لما تروح، أو تصليهم برضه فين؟ في القطر. طب أصلي إزاي في القطر؟ إن استطعت أن تقف وتتجه للقبلة ماشي، ما قدرتش تقف تصلي جالسا. طب برضه لغير اتجاه القبلة؟ أيضا لغير اتجاه القبلة. واضح؟ يبقى في حالة خاصة يجوز صلاة الفرد فين؟ في المواصلات، حالة خاصة إن هي تفوتك حالة زي دي كده، واحد سافر سفر طويل، هتسافر انت تطلع مثلا من العاشر العصر قبل العصر، تطلع من العاشر قبل العصر وهتوصل بلدك بعد المغرب، هي في الحالة دي فاتك ايه؟ وقت العصر كله، وركب الاتوبيس وحصل زحمة او حصل حادثة والاتوبيس واقف والطريق واقف تمام كده؟ تصلي العصر وانت راكب في المواصلة تمام؟ حتى لا يخرج عنك وقت العصر، لان وقت العصر لا يجمع مع المغرب. واضح دي يا جماعة؟ العصر ما بيجمعش مع المغرب، الظهر والعصر هم اللي بيجمعوا مع بعض، والمغرب والعشاء هم اللي بيجمعوا مع بعضهم. نكتب سؤال. ما الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة؟ ما الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة؟ الحالة الأولى المرض، واحد مريض مش قادر يستقبل. الحالة الثانية صلاة السنة في السفر على الراحلة. الحالة الثالثة الخوف. الخوف يعني ايه الخوف؟ انا هصلي في المسجد، لو جيت اصلي في المسجد انا متأكد ان في حرامي او واحد هيعتدي عليا من ورايا، فانا خايف منه، فلو اصلي في المسجد هتجه القبلة كده، فيجوز ان انا ادي له وشي، يعني اصلي ناحية كده ظهر القبلة ووشي له. شفت بقى الرخص، شفت تيسير الدين، يبقى انا هقلب ظهري، ظهر القبلة ووشي له في حالة الخوف الايه؟ في حالة الخوف الشديد يثبت فيها إيه؟ استقبال القبلة. طيب كيف نعلم اتجاه القبلة إذا لم تعلمه؟ كيف تعلم اتجاه القبلة إذا لم تعلمه؟ يعني أنت جاي العاشر جديد ودخلت شقة جديدة مأجرها، تمام كده، وما انتش عارف اتجاه القبلة وعايز تصلي فيها العشاء، جاي بالليل وهل كان وعايز تصلي العشاء، ليك عدة حالات. الحالة الأولى تسأل، طيب السؤال، تسأل الناس اللي حواليك، الجيران حواليك، يا جماعة فين اتجاه القبلة؟ أنا لسه مش عارف، أنا لسه جديد نازل عشر، تسأل فين اتجاه القبلة، السؤال. طيب ما فيش سؤال، التحري، التحري، تتحرى. يعني ايه اتحرى؟ اقعد اخمن كده اتجاه القبلة فين. انا طلعت مثلا من البيس وكانت اتجاه القبلة كده، واقعد اخمن ومشيت كده، اتخيل كده الطريق كده في ذهني، يعني يبقى اكيد ان شاء الله اتجاه القبلة ناحيتي واصلت. اكتشفت بعد كده ان القبلة خطأ، صلاتك صحيحة وليس عليك الاعادة. يبقى كيف تعلم اتجاه القبلة في مكان لا تعلمه؟ في حالتين. طبعا في حالات تانية، في معاك بوصلة ماشي، تعرف اتجاه القبلة باتجاه الشمس ماشي، تمام، الحالات التانية دي. انما احنا بنتكلم على غالب احوالنا، يعني الواقع العملي غالبنا ما بيشيلش بوصلة وغالبنا ما يعرفش اتجاه القبلة باتجاه الشمس، صحيح؟ فبتعمل ايه؟ تسأل او تتحرى. حد عنده سؤال في استقبال القبلة؟ يعني مثلا القبلة هنا تنحرف عنها 45 درجة؟ يعني مثلا الكعبة ممكن اصلي كده 45 درجة، ممكن اصلي كده 45 درجة، اكتر من 45 بس لا ادري. ما ادري من كلمة 45 جت منين؟ ايه الدليل عليها؟ لا ادري. طيب من شروط صحة الصلاة قال النية. نعد كده مع بعض يا جماعة الشروط تاني. أول حاجة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. رقم 2 طهارة الثوب والبدن والمكان، ودي درسناهم الاثنين فين؟ في كتاب الطهارة. دي خلصوا في كتاب الطهارة. جينا بقى في كتاب الصلاة زودنا رقم 3 ايه؟ ها؟ دخول وقت الصلاة. جينا رقم 4 ستر العورة اللي بتسمى الأصح زينة الصلاة. جينا رقم 5 ها؟ استقبال القبلة. نيجي بقى رقم 6 قال ومن شروطها النية. النية. طيب وما ذكرش حاجة عنها. النية يعني ايه من شروط صحة الصلاة النية؟ يعني قبل أن تدخل الصلاة تنويها. نية الصلاة كيف تنوي الصلاة يا جماعة؟ ها؟ مجرد الوضوء هذا نية، مجرد وضوءك هذا نية، مجرد خروجك من بيتك هذا نية، بنية الصلاة، تمام؟ طبعا لا يجوز تلفظ بالنية باللسان، لا يجوز تلفظ باللسان بالنية، إنما النية كما تعلمون محلها القلب، التلفظ بها بدعة. في سؤال في المسألة دي مهم اللي هو إيه؟ هل يجوز، اكتب هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ هل يجوز تحويل لا خلينا تحويل هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ يعني ايه تحويل النية في الصلاة؟ انا كنت بصلي نفل قلبتها فرض، كنت بصلي سنة قلبتها فرض، تمام كده؟ كنت بصلي سنة واكتشفت يا خبر ده انا ما صليتش الايه؟ الفرض الفلاني، تمام؟ هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ دي حالة. كذلك انت بتصلي سنة، جه واحد صلى وراك صلاة العشاء، هل حولتها من ايه؟ من منفرد الى امام. انت كنت منفرد بتصلي السنة لوحدك، فجي واحد يصلي وراك بقيت ايه؟ بقيت انت امام، تمام كده؟ هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ اكتب يجوز تحويل النية في الصلاة في حالات، مثل تحويلها من فرض، تحويلها من فرض إلى سنة، أو من سنة مطلقة، من سنة مطلقة إلى سنة مؤكدة، يبقى من فرض الى سنة، او من سنة مطلقة الى سنة مؤكدة. يعني ايه كلمة من فرض الى سنة يا جماعة؟ انا دخلت اصلي المغرب، احنا دلوقتي منتظرين العشاء، واحد جه متأخر عشان يصلي المغرب، فيدخل المسجد تلاقيه مفيش الا هو يصلي المغرب، فبيصلي المغرب، ففجأة تلاقي في جماعة دخلت هيصلوا جماعة المغرب، يحق ان انا احول نيتي الى فين؟ الى سنه، كنت بصلي لسه في اول ركعتين اكملهم ركعتين وسلم وادخل معاهم ايه؟ المغرب، نيتي الجماعه، يبقى انا قلبت المغرب اللي كنت بصليها ايه؟ سنه، ودخلت معاهم الجماعه. سنه مطلقه الى مؤكده، يعني ايه سنه مطلقه؟ سنه مطلقه يعني غير مؤقته بوقت. انا قلت هصلي ركعتين لله دلوقتي، فاكتشفت اصلي ركعتين لله اللي انا ايه؟ ما صليتش سنه المغرب، فاحولها الى سنه ايه؟ المغرب. دي اسمها سنه مؤكده، من سنه مطلقه الى سنه مؤكده. كذلك يجوز قلب النيه، اكتب، ويجوز قلبها من انفراد، من انفراد يعني من منفرد الى امام، من انفراد الى امام، ومن امام الى ائتمام، ومن امام الى ائتمام. يعني ايه من امام الى ائتمام؟ انا كنت بصلي بالناس امام وانتقد وضوئي، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيخرج، ما هيحول النية وقتها، امام بيصلي بينا الصلاة وقتها هيحول النية يا جماعة، ها؟ وقتها يحول النية، ما فيش الا في حالة ها؟ انتقاد وضوءه. في حالات نادرة بقى ان هو بيصلي خلاص مش قادر يصلي بالناس، صوته مش طالع مثلا، في حالة ان هو مش قادر يقرأ، في حالة مش قادر يصلي بالناس، فيجوز يرجع ورا ويقدم واحد. فانا كنت بصلي بالناس امام فمش قادر اكمل الامامه، يجوز ان انا استخلف تمام كده واقف في الصف، انما لو انتقد وضوئي مش هقف في الصف بعد ان اطلع خالص تمام كده. ده كله جائز، كل هذا جائز، تحويل النيه. اكتب كده، ويمنع من قلب النيه، من قلب يعني من تحويل، ويمنع من قلب النيه يعني من تحويل النيه من فرض الى فرض. ده كله داخل الصلاه، احنا بنتكلم فين؟ داخل الصلاة. لا يجوز تحويل النية من فرض لفرض. يعني من فرض لفرض، أنا كنت داخل أصلي مع الناس العصر، وأنا بصلي العصر اكتشفت إن أنا ما صليتش الظهر، قلت إيه؟ طب ما أخليها الظهر، ده في جوه الصلاة، في الحالة دي ما ينفعش، بطلت صلاة العصر كنت داخل معاها ولم تنعقد صلاة الظهر، يبقى أنت بتصلي إيه؟ لا عصر ولا ظهر، بتصلي أربع ركعات كده ما لهمش حساب. ليه؟ ما ينفعش تحويل النية من فرض الفرض داخل الصلاة، لأن النية لابد فين؟ من الفرض، نية الفرض لابد فين؟ من أول الصلاة، تمام كده يا جماعة؟ يبقى النية، لو جالك سؤال كده، هل يجوز تحويل النية داخل الصلاة من فرض إلى فرض؟ داخل الصلاة، هل يجوز تحويل النية من الصلاة داخل الصلاة من فرض إلى فرض؟ لا يجوز تحويل النية من فرض إلى فرض، تمام كده؟ اتفقنا؟ طيب، برضه سؤال مهم، إذا غابت النية عن ذهنك، إذا غابت النية عن ذهنك، يعني ما استحضرتش النية لصلاة العشاء، احنا دلوقتي منتظرين صلاة العشاء، فالمؤذن أذن وراح واحد طالع من بيته مكروش متلهوج، تاخد بالك؟ يا دوب أقاموا الصلاة، ها؟ أقاموا الصلاة كده فطلع يتوضى بسرعة كده وطلع بسرعة، ما نواش إن هو جاي للعشاء، ما خطرش على باله إن هو جاي للعشاء، إيه حكم الصلاة؟ ده اسمه إذا غابت النية عن ذهنك، تاخد بالك؟ بتتكلم أنت واحد كده وخدته الكلام والحديث ودخلته في صلاة المغرب على طول وما ناويتش صلاة المغرب. اكتب الإجابة، يحدد النية وقت الصلاة، يحدد النية، خليها منصوبة، يحدد النية وقت الصلاة، وقت بالضمة، يعني يحدد النية وقت الصلاة، الوقت ده وقت إيه اللي أنت جاي له ده والنية غابت عنك؟ وقت المغرب، يبقى ده صلاه المغرب. ان الوقت اللي ده جاي لك ايه؟ العشاء، يبقى دي صلاه العشاء، تمام كده يا جماعه؟ لان بعض الائمه قال لك ما ينفعش الصلاه بتاعته لانك ما نويتش، لان مش هو صح الصلاه الايه؟ النيه، وانت ما نويتش كانك ما توضيتش، يبقى صلاتك باطله. فالراي الثاني ايسر، ايه هو؟ لو غابت النيه عن ذهنك بيحددها لك وقت الايه؟ وقت الصلاه. خلاص كده انتهينا من النيه؟ نعم؟ تعديد اكثر من نيه في صلاه واحده، انا على حد علمي انا لا، ليس فيها دليل. على حد علمي انا ليس فيها دليل. بعض الائمه اجازها، بعض الائمه اجاز تعدد نيه النافله. طبعا ما هي في النافله هي اللي تعدد فيها النيه، ما هو تعديد النيه يا جماعه ليس الا في السنن بس، هو في الفرض، تعدد نيه في الفرض ينفع؟ يعني ينفع تصلي عشاء وظهر مع بعض؟ ما ينفعش. اتفضل. لا لا، النية نية واحدة في كل العبادات، لا يتلفظ بالنية في أي عبادة عموما. ما ده هجاب التلفظ بقى، تلفظ يعني تقولها بلسانك. لا لا تلفظ، انت واخد بالك ان معنى كلمة تلفظ معناها تقولها بلسانك؟ بلسانك بلسانك هتتلفظ بيها يعني تتكلم بيها، قصدك كده بتلفظ؟ لا، التلفظ بالنية بدعة في اي عبادة عموما، سواء في الصيام سواء في الحج سواء في الصلاة سواء في الزكاة سواء في اي حاجة، لا يجوز التلفظ بالنية اطلاقا. نية محلها القلب، والنية سهلة ويسيرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليف ما لا يطاق. يعني ربنا قال لك صلي بس ما تنويش الصلاة دي، لا واضحة يا شيخنا، اكمل بس المعلومة. ها ماشيين كويس لغاية دلوقتي في الدرس ما شاء الله، ماشيين كويس تمام كده. اول ما قطعنا في نص المعلومة كده يبقى العملية ايه؟ تمام. الله يصلح لنا وحاله. فابن تيمية يقول: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليف ما لا يطاق. يعني ايه؟ صلي الصلاة وما تنويهاش، تقدر؟ تقدر يا جماعة تعمل عمل بلا نية؟ انا اقول لك شيل منديل ده بس اوعى تنويه، اوعى تنوي اللي انت تشيل منديل، تيجي ازاي؟ ده اذا كان انا هميت فكرت، اول ما فكرت ان انا اشيل منديل دي نية خلاص انتهت، اول ما عيني جت على المنديل عشان اشيله خلاص بقت نية. فمسألة النية ايه؟ سهلة ميسورة، احنا بنعملها كلنا تاخد بالك، ومسألة التلفظ بيها دي اصعب. فالايسر ايه؟ عدم التلفظ بيها بس استحضار النية، استحضار النية. اتفضل. ما هو الاخ كان بيقول عليه لا تعدد النية، ينفع انوي في الصلاة الواحدة في السنة الواحدة كذا نية؟ ما انا بقول عن نفسي انا لم اجد فيها دليلا، وبعض الائمة اجازها. لا ما هو تعدد النية يا شيخ، ما هو تعدد النية ان انا في الصلاة الواحدة انوي كذا نية، مش واضح كده؟ ونويت سنة الوضوء، ونويت سنة، ما هي دي معنى تعدد النية؟ تاخد بالك، ما انا بقول انا عن نفسي لم اجد فيها دليلا لاحد من العلماء، ولم اجد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء اجازها، وبعض العلماء قال اذا دخلت المسجد في حاجه اسمها اسقاط نيه عن نيه. يعني انت دخلت المسجد وهتصلي السنه القبليه فتسقط عنك ايه؟ تحيه المسجد تسقط عنك، يبقى في صلاه، في صلاه بتسقط ايه؟ ها الصلاه الثانيه، في صلاه تسقط الصلاه الثانيه، ده وارد. ايوه اي سنه قبليه، انا دخلت المسجد نويت السنه القبليه للعشاء، نويت السنه القبليه للظهر، نويت السنه القبليه للفجر، فبتسقط عنك ايه؟ سنه الوضوء، تسقط عنك ايه؟ ها تحيه المسجد، تسقط عنك اي نيه ثانيه. تمام. انما السؤال هل يجوز ان انا انوي نيه تحيه المسجد ونيه سنه الوضوء ونيه صلاه الاستخاره ونيه السنه القبليه؟ تاخد بالك يعني اربع نوايا في صلاه ركعتين، هل يجوز؟ انا بقول عن نفسي لم اجد فيها دليل، والله اعلم. كمل. اتفضل. دليل عام يعني؟ طيب ابحثها، نبحثها ان شاء الله. هل يجوز اخذ الدليل ده على ان يجوز تعديل النية في الصلاة؟ نبحثها بس نشوف فيها يعني، نتأملها ان شاء الله. ايوه اه دي نية للصلاة، اه مجرد وضوءك فتحت الحنفية ما خلاص بقت نية. ايوه. لو كلفنا الله عملا لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليف ما لا يطاق، ما لا يطاق يعني تكليف مستحيل، ربنا يكلفك عمل وما تنويهوش، مستحيل ما تعمل المسألة دي. قال: وتصح الصلاة في كل موضع الا، يبقى تصلي في اي مكان ما عدا، يبقى اكتب كده: ما الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة، ما الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة. يلا شد حيلكم عشان نخلص صفة الصلاة النهاردة، احنا بقى لنا كام محاضرة كده، بقى لنا كام فقه خدناها، احنا بقى لنا كام محاضرة؟ انت حولت السؤال لسؤال تاني، انا سؤالي واضح وصريح ومحدد ومباشر ومفيش في لف ولا دورات، وكذلك اسئله الامتحان برضه ان شاء الله. تاخد بالك كم محاضره استمرنا مع بعض؟ اربعه. بس قول بقى المعلومه الزياده اللي عندك انت بس بعد ما اجاوب على السؤال. فده احنا بنستخدم الاسلوب ده في محاوراتنا هنستريح، وفي مناقشاتنا مع الناس هتستريح جدا. انت تعمل ايه؟ تكون واضح في كلامك وصريح. حاجه عارفها اتكلم فيها، لا مش عارف دي ما اتكلمش فيها. حاجه عندي يقين فيها متثبت منها اقولها، حاجه مش عارفها ما اعرفهاش. تعرف توصلني المكان الفلاني؟ اقول. ما تعرفش ما تقوليش. تاخد بالك هتلاقي نفسك ايه؟ مستريح ومريح. يعني بعض الناس يسال بعض الناس، تعرف اوصلني المكان الفلاني؟ تعرف الشركه الفلانيه فين؟ اه. تركب المكان الفلاني وتروح وتلف وتوه، والراجل يلف وتوه يا عيني وما يوصلش. طب ما تقول ما اعرفش. تاخد بالك؟ بس هو من احب يخدمه فبيتعبه. ما تقول ما اعرفش، سال غيري وريح نفسك. سالت مساله في الدين انا مش عارفها، انا مش متاكد منها، انا مش مذاكرها، انا مش فاكرها، لا ادري، وريح نفسي بدل ما الف وادور واروح واجي وبرضه ما اجيبش الراجل، لا ادري وخلاص. جميل. فريح نفسك في غير على طول. تمام كده. قال لي اربع محاضرات نقول، لا اللي ألقيناها احنا خدناها مع بعض اربعه، لا لا اربع محاضرات خدناهم كده مع بعض. تمام. في محاضره فاتت مننا، يعني انتوا في المحاضرات الثانيه خمسه صح؟ طيب. ما الاماكن التي لا تصح فيها الصلاه؟ قال في محل نجس، اي محل نجس، مكان نجس لا تصح فيه الصلاه، المكان اللي هتصلي فيه نجس. وان كان المكان فقط يا جماعه، يعني ايه المكان فقط؟ يعني مثلا في مكان كده واسع فيه في نجاسه، بس في حته متر في متر طاهر، ايه حكم الصلاه؟ صلاه صحيحه. يبقى المتر في متر الطاهر في مكان نجس يجوز الصلاه. ايه حكم الصلاه فوق غطى المجاري؟ مثلا مسجد امتد الناس المصلين خرجت ففي غطى المجاري في الطريق في الشارع، تفرش عليه وتصلي؟ يجوز، حتى لو ما فرشش عليه اصلي فوق غطى المجاري مع ان تحته مجاري، يجوز الصلاه فوق. تمام. يجوز الصلاه على سرير قوائمه في النجاسه، رجول السرير في النجاسه، انا اصلي فوق السرير جائز. واضح كده؟ طيب. رقم اثنين، لا تصلي في مكان مغصوب. قال لا تصح الصلاه في مكان مغصوب. يعني ايه مكان مغصوب؟ واحد غصب بيت واحد عن طريق ميراث، خد ميراث مش حقه. تمام كده. خد بيت مش حقه، خد ارض مش حقه وبنى فيها وعمل بيت، ده اسمه مغصوب. تاخد بالك؟ فالشيخ بيقول لا تصح الصلاه فيه. يعني الرجل ده هيصلي البيت اللي عمله ده، هيصلي في بيته 50 سنه، على راي الشيخ كل صلاته غير صحيحه. تاخد بالك؟ لا تصح فيه الصلاه في المكان المغصوب ده. ده على راي الحنابله، على قول الحنابلة. نكتب جنبها كده، والراجح تصح الصلاة مع الإثم، والراجح تصح الصلاة مع الإثم. زي إيه يا جماعة؟ لسه قايلينها، الثوب المغصوب، وأيضا في الطهارة الماء المغصوب. أنت سرقت جركن مية من واحد أو غصبت جركن، هات الجركن ده ما توضى بيه. طب ما أنا عايزه، هاته غصبا عنك هجيبه، فغصبته من واحد وتوضيت بيه. على قول الحنابلة الوضوء غير صحيح، ولو صليت يبقى صلاتك غير صحيحة. على قول الثاني قول الجمهور الصلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم. المسألة دي يا جماعة مبنية على مسألة أصولية، قاعدة أصولية. أقولها بس سريعا عشان نفهم حاجة مهمة جدا. إن اختلاف العلماء، ركز معايا في المعلومة الأولى دي، اختلاف العلماء في الفقه مبني على اختلافهم في القواعد الأصولية. اختلاف العلماء في المسائل الفقهية مبني على اختلافهم في القواعد الأصولية التي اعتمدوا عليها. يعني ايه؟ ما تظنش ان اختلاف العلماء، ابو حنيفة بيقول كذا والامام احمد بيقول كذا والامام الشافعي بيقول كذا، معناه اختلاف عن هوى. واحد قاعد كده مع نفسه كده تحت المروحة يقول ايه؟ لا لا لا، انا ابو حنيفة بيقول كذا، انا اختار كذا، احمد بيقول كذا، لا لا انا هخالف احمد، اخد كذا. لا لا طبعا، ليس عن هوى. اختلاف الائمه كلهم ليس عن هوى. حتى الحنفيه، الحنفيه ان البعض بيدعي ان المذهب الحنفي يقول ابعد المذاهب عن السنه. لا خطا، ما نقولش كده عن المذهب الحنفي. المذهب الحنفي لهم قواعد اصوليه بيعتمدوا عليها. فاي اختلاف في العلماء، ما بين العلماء، يقول لك فلان قال كذا وقال كذا، تفهم هو ليه اختلفوا. تاخد بالك؟ اختلفوا برضه، من اختلفوا مش عشان الدليل ما وصلوش، مش هو بس كده عشان الدليل ما وصلوش. يقول لك لا اصل ابو حنيفه قال بالقول ده عشان ما وصلوش الحديث، ما كانش عارف الحديث ده فلذلك ما قالش بالقول ده. يقول لك خطا، في احاديث او في مسائل علم فيها ابو حنيفه الدليل، او الحنفيه بقى عموما علموا فيها الدليل وخالفوا الدليل. ليه؟ للقواعد الأصولية، للقواعد الأصولية. يبقى القاعدة عندنا ان اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية مبني على ايه يا جماعة؟ على ايه يا جماعة؟ على القواعد الأصولية بتاعتهم. يبقى لازم ادرس اصول فقه عشان افهم فقه، اتفقنا كده؟ لازم ادرس اصول فقه. كل مسألة من اللي بيقولها الشيخ دي مبني على قاعدة أصولية عنده هو في ذهنه، فمش هيجي يقول لك ايه انا قلت تصح الصلاة في كل موضع الا في المكان المغصوب عشان ايه، مش هيجي يقول لك كل مسألة كده بقى، انما انا بين لك بيقول تصح الصلاة في اي مكان ما عدا المكان المغصوب. ليه؟ لان في قاعدة بتقول النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي يعني يلزم منه فساد العمل، النهي عن العمل يقتضي يعني بين قوسين يلزم منه فساد العمل، النهي عن العمل يقتضي يعني بين قوسين يلزم منه فساد العمل. يعني ايه؟ ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن المال المغصوب، صح ولا خطا ولا صواب ولا خطا؟ منهيين نحن ان احنا نغتصب اي مال، صح ولا لا؟ صح. لو اغتصبت المال القاعده بتقول انت منهي عن هذا المال المغصوب ما تغتصبوش، فلو اغتصبته يبقى اي حاجه هتعملها بيه يبقى فاسده. واضحه القاعده؟ ده معنى النهي يلزم منه الفساد. انت منهي عن انت تاكل حق غيرك في المواريث وفي غيره طبعا، فانت اكلت حق اختك او اخوك في الميراث وخدت البيت، ده منهي عنه ولا حلال؟ منهي عنه، الغصب ده غصب البيت ده منهي عنه ولا حلال؟ فطالما منهي عنه يبقى يقتضي فساد ما ستفعله فيه. لو انت صليت في البيت ده اللي منهي عن اللي انت غصبته منهي عن غصبي يبقى صلاتك فاسده. وضحت القاعده؟ النهي يقتضي الفساد، فهو قال الكلمه دي. فساد العمل، تمام كده؟ طب خلي دي مساله خارجه، لا دي مساله خارجه تمام، بس فين القاعده؟ لا لا مش عند كل العلماء، انا بقول لك الحنابله قالوا ليه القول ده يا جماعه. تفصيل القاعده بقى، انت فهمت القاعده؟ النهي عن العمل يقتضي فساد العمل. تفصيل القاعده ندرسه في سنه اولى ان شاء الله في اصول الفقه باذن الله تعالى. قال وتصح الصلاه في كل موضع الا في محل نجس او في مكان مغصوب واتكلمنا فيه، او في المقبره، يعني ما تصليش في المقابر، لا تصح فيها الصلاه، تمام كده؟ الصلاه في المقابر لا تصح فيها، اكتب كده الا صلاه الجنازه، الا صلاه الجنازه صح في المقابر. يعني انت جيت متاخر او مش متاخر، جبنا الميت وحبينا نصلي عليه في المقابر نحطه كده قدامنا ونصلي عليه، او الميت دفن في المقابر تصلي عليه برضه وفاتتك الصلاة عليه تصلي عليه، تمام؟ تصح الصلاة في المقبرة، اكتب كده الا الايه؟ الا صلاة الجنازة، اكتب والعلة يعني والسبب في ذلك منهيين عن الصلاة في المقابر ليه؟ والسبب في ذلك سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك. ايه معنى سد ذرائع الشرك؟ يعني لا نصلي في المقابر حتى لا نعتقد في المقبور في الميت انه ولي او انه صالح او انه يشفي او انه او انه او انه الى اخره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليه؟ حتى لا سد ذرائع الشرك عشان ما نوصلش. انت عقيدتك سليمه وموحد 100%، تقول يا عم انا متاكد ان الذي يشفي والذي يعطي والذي يميت والذي يحيي والذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى، وبرضه هصلي في المقابر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم الشيخ. يا عم الشيخ لسه بكمل المعلومة. طيب قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام. حمام معناه يا جماعة مكان الاغتسال، الحمام معناه مكان الاغتسال، مش الحمام بتاعنا هو قضاء الحاجة. حمام عندهم قديما معناه مكان الاغتسال، بيغتسلوا فيه، مكان خاص زي الساونا، حمامات الساونا دلوقتي، تمام كده؟ قال تصح الصلاه في كل موضع الا في مكان الحمام ده. ليه لا تصح الصلاه في الحمام اللي هو مكان الاغتسال؟ لمشاهده العوره، لمشاهده الايه؟ العوره. تصح الصلاه في الاماكن تشاهد فيها عورات، اكتب كده. واما اذا امنت مساله مشاهده العوره، اما اذا امنت مشاهده العوره فتصح الصلاة. واضح يا جماعة؟ فلما تأمن مشاهدة العورة تصلي في مكان كده منعزل تصح الصلاة. رقم خمسة، أو أعطان إبل. أعطان إبل، اكتب أعطان، معناها مبارك الإبل. مبارك الإبل، الأماكن اللي بتبرك فيها الإبل، اللي بتبيت فيها، دي اسمها الأعطان. اكتب كده، والسبب في ذلك ليس نجاستها. والسبب في ذلك ليس نجاستها، يعني مش عشان المكان بتاع الإبل ده نجس. احنا قلنا بول وراف ما يؤكل لحمه طاهر، فهي بتتبول وبتتروت في المكان ده، المكان ده طاهر. والسبب في ذلك ليس نجاسته، وإنما خوفا من نفورها. نفورها، خوفا من نفورها عليك. خوفا من نفورها عليك، يعني نفورها تهيج عليك، فممكن تهيج عليك تشوشر عليك صلاتك. بلاش مش هتهيج عليك، انت واقف وخايف منها، لان ممكن الجمل يقتلك وانت لا تشعر. قال في سنن الترمذي مرفوعا، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي سنة الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد. كلها مسجد يعني تصلي فيها، إلا المقبرة والحمام. تمام كده؟ طيب نعم. ايه رقم ثلاثة؟ المقبرة مالها؟ بنقول ان الحكمة او السبب في النهي عن الصلاة في المقابر سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك. فاحنا بنقول انت قد تصلي بعقيدة سليمة في المقابر، وانت متأكد ان الميت لا ينفع ولا يضر، تمام، ولكن من بعدك يأتسي بك: انا شفت فلان فلان كان بيصلي في المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد ذريعة الشرك، مع انك انت تعتقد عقيدة سليمة وموحد بالله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا تلجأ في يوم من الايام للشرك، ما حصل في حدث في قوم نوح. عارفين قصه قوم نوح؟ تمام. لما جاء لهم الشيطان فقال: كان اباؤكم يجلسون في هذا المكان، في الحته دي كانوا بيقعدوا فيها، ايه رايكم تقعدوا فيها زيهم وتتذكروهم كده وتحكوا القصص بتاعتهم والحكايات فتنشطوا في العباده؟ فجلسوا. ثم انتهى هذا الجيل، فجاء جيل اخر وجاء الشيطان لهم: كان اباؤكم يجلسون في هذا المكان ويتذكرون اباءهم واجدادهم فينشطون في العباده، ما المانع لو فعلتم لهم تماثيل، عملت لهم تماثيل بحيث اول ما تشوفوهم تتذكروا بس اوعوا تعبدوهم؟ لا، ده تماثيل بس. ومات الجيل ده وجاء جيل تاني فقال: كان ابوكم يعبدون هذه الاوثان، فما رايكم بقى لما تعبدوهم؟ فده سد ذريعه الشرك. الدليل على كده ايه؟ على المنع في الصلاه في المقابر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. معنى اتخذ قبور انبيائهم مساجد ليس فقط ان انا اصلي داخل القبر، لا، ليس فقط ان انا اصلي داخل القبر. ومن هنا ينبني السؤال بقى: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبر؟ ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ الاجابة: لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث آخر قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهى عن ذلك. فدي أحاديث صحيحة في الصحيحين كلها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأماكن التي فيها قبور. ليه يا جماعة؟ سدا لذريعة الشرك. يعني إيه كلمة ذريعة؟ الوسيلة، الطريق، يسد طريق الشرك. تمام؟ زي النهي عن الحلف بغير الله، ليه بينهى عن الحلف بغير الله؟ سد لذريعة الشرك، حتى لا تعتقد في المحلوف، حتى لا تعتقد في المحلوف العظمة. يعني انت حلفت بغير الله منهي عنه، شرك اصغر. ليه؟ عشان ما تعتقدش في المحلوف بعد كده ان هو له انسان عظيم، ان له قدر، تاخد بالك؟ وان كان له قدر زي النبي صلى الله عليه وسلم، بس حتى لا يصل بك الحال الى عبادته والى طلب الشيء منه. واضح يا جماعة؟ فدي كلها اسمه ايه؟ سدا لذريعة الشرك، يعني سدا لطريق الشرك. اما بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان حجرة النبي خارج المسجد، بيت عائشة اللي دفن فيها اصلا كانت خارج المسجد. فلما حدثت التوسعة حدثت والصحابة كانوا كارهين لدخول المسجد، فين؟ لدخول القبر في المسجد. الصحابة اللي كانوا متوفين، حدثت في عهد بني أمية التوسعة في المسجد، دخلوا فيها حجرة عائشة، فدخل القبر لأنه في حجرة عائشة، فكان الصحابة الموجودين كارهين. دلوقتي اتعمل عليها زي مثلث بحيث ايه؟ لا يتجه لها مين؟ المصلي، ما يتجهش المصلي للقبر، واضح؟ فلا لا يكون دليل ان الانسان يعني ايه يتحجج به يقول انت مش معنى الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نهى عن الصلاه فين؟ في الاماكن اللي فيها قبور. ودخول المسجد دخول القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس باذنه ولا كان باذن احد من الصحابه، انما دخل ايه بامر السلطه، فدخل القبر في ثم عمل عليه زي شيء بيمنع الاتجاه ليه. خلاص؟ لا، باب طالما له باب يبقى في المسجد زي الغرفة، غرفة في المسجد يبقى في المسجد، إنما يكون في حيطة فاصلة، في حائط فاصل بينه وبين المسجد، تمام؟ إنما باب يبقى لسه فين؟ في المسجد. فأنت لو في قبر في مسجد وضح للناس كده يا جماعة، طب نسد الإيه؟ نسد الباب ده بحيطة، ولو عايزين تفتحوا له باب من بره ماشي، تمام؟ طيب نبدأ بقى في صفة باب صفة الصلاة. نقرا كده كلام الشيخ كده واحده واحده بالراحه كده بحيث نخلصه النهارده ان شاء الله، وهقول لك كده كلمات تضيفها سريعا على ايه على اللي الشيخ بيقوله. قال: باب صفه الصلاه، يستحب ان ياتي اليها بسكينه ووقار، يعني ما تستعجلش يعني. فاذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، ده دعاء دخول المسجد. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، يعني ساعة الخروج تقول نفس الكلام: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. يبقى في الدخول تقول: افتح لي أبواب رحمتك، في الخروج: افتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث في صحيح مسلم، حديث أشار إليه الشيخ هذا في صحيح مسلم. فإذا قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، اكتب كده، وهذا ركن، وهذا ركن، القيام للصلاة مع القدرة ده ركن يا جماعة، يا لازم تصلي وانت واقف، طالما انت قادر تصلي وانت واقف، لازم تصلي وانت واقف، طالما انت قادر على ذلك، هذا ركن، لو ما صليتش وانت واقف وانت قادر على كده في صلاة الفرض، صلاة باطلة، فاتك ركن، واضح يا جماعة؟ أما بالنسبة للسنة، يجوز صلاة السنة وانت جالس، يجوز صلاة السنة وانت جالس بدون عذر. واضحة بدون عذر دي؟ يعني أنا مش مريض ولا حاجة ولا تعبان، وعايز أصلي السنة وأنا قاعد، يجوز تصلي السنة وأنت قاعد، بس ليك نصف أجر القائم، لك نصف أجر القائم، ده في صلاة السنة. في صلاة الفرض لابد تصلي وأنت واقف، تمام كده؟ إذا لم تستطع الصلاة وأنت قائم، ها، صلي جالسا ولك نصف أجر القائم، طالما إن أنت صليت بإيه؟ بعذر، جلست بعذر، كذلك في السنة، لو جلست بعذر لك نفس أجر القائم. لو صليت السنة بدون عذر وانت جالس لك نصف اجر القائم، واضح يا جماعة؟ يبقى القيام مع القدرة ده اول ركن من اركان الصلاة. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ده الركن الثاني، تكبيرة الإحرام، اكتب بسرعة كده. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. أو اكتب فوقها كده ركن اللي هي اسمها تكبيرة الإحرام. يبقى خدنا كام ركن؟ اثنين، قيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام. قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه. ده سنة، اكتب كده سنة، سنة فعلية، سنة فعلية، سنة فعلية اللي هو رفع اليدين، سنة فعلية. حذو منكبي، يعني ايه حذو؟ مقابل المنكب، ترفع ايديك كده يا جماعة بالصفة دي، فردهم كده، لا تضم صوابعك ولا تفردهم على طبيعتها، تمام كده؟ قدام الايه؟ المنكبين، تمام كده؟ أو إلى شحمة أذنيه، شحمة الأذن، أدي شحمة الأذن كده، كده، يبقى إما كده وإما كده، مفيش بقى كده. بعض الناس يصلي ويروح عامل كده، مفيش بعض الناس يروح عامل كده، مفيش بعض الناس يروح عامل كده، بعض الناس يروح عامل كده. لا، الصفة الصحيحة فين؟ مقابل الايه؟ الكتفين أو ها؟ طراطيف صوابعك عند شحمة الأذن، ده رفع اليدين. في أربعة مواضع، ترفع إيديك وقت إيه؟ في أربع مواضع، واحد عند تكبيرة الإحرام، اثنين عند الركوع قبل ما تيجي تركع تروح رفع إيديك تاني، ثلاثة عند الرفع من الركوع، أربعة عند القيام من التشهد الأول. يبقى أربع مواضع يرفع فيها المسلم أو المصلي يديه. ويجوز، اكتب كده، ويجوز في موضع خامس أحيانا، ويجوز في موضع خامس أحيانا، يعني مش على طول، عند النزول للسجود، عند النزول للسجود أحيانا، أحيانا، أحيانا، لما تيجي تنزل السجود أحيانا ترفع يديك مش على طول، إنما اللي على طول الأربع مواضع دي، كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى. اكتب سنة فعلية، سنة فعلية، سنة فعلية، كمل بس، كمل بس، سنة فعلية عشان إقامة الصلاة. ويضع يده اليمنى على اليسرى، اكتب جنبها سنة فعلية، سنة فعلية، وضع اليمنى على اليسرى. ازاي اليمنى على اليسرى يا جماعة؟ تحطها ازاي؟ اما تحطها كده تمام، فرد ايدك كده على الايد دي كده على الساعد اهو، ده اسمه الساعد، ده اسمه الساعد اهو، تروح حاططها كده. دي حالة. حالة تانية تروح قابض ماسك، ماسكها كده عشان ما تهربش، تمام كده، تمسك ايدك الشمال تمام. يبقى لك حالة كده وليك حالة كده. فين بقى؟ الشيخ بيقول لك تضعها فوق السرة او تحت السرة او على الصدر. يبقى فوق السرة او تحط ايدك تحت السرة او على الصدر. اكتب كده جنب الصدر، وهو الصحيح، على الصدر، وضع اليدين على الصدر، هذا هو الصواب، هو الصحيح. ان اليدين تضع فين يا جماعة؟ على الصدر. فين الصدر؟ اهو هذا الصدر، حطه على الصدر كده تمام كده، على الصدر. مفيش بقى تخنق نفسك كده، بعض الناس يخنق نفسه كده يحطها تحت الرقبة، بعض الناس يروح عامل ايده كده ماسك ايده كده، وبعض الناس يحط على الجنب الشمال على القلب تمام كده، وبعض الناس يسيب ايده خالص. لا، الصواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، دي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حطيتها في اي مكان ايه حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لان دي اسمها ايه؟ سنة فعلية، سنة فعلية. لو عملت باي صفة من اي الصفات التانية ديت الصلاة صحيحة بس فيها مخالفة للسنة. واضح يا جماعة؟ الصلاة صحيحة بس فيها مخالفة للسنة. في كتاب اكتبه كده، صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، اكتب اسم الكتاب، صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، اقراه، هو كتاب خاص بصفة الصلاة، جايب لك صفة الصلاة من اول استقبال القبلة لغاية السلام، ويجيب لك الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. لازم تشتريه او حتى تستعيره وتقراه او تصوره، لازم تقرا الكتاب ده. قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، ده اسم دعاء الاستفتاح، سنة قولية. سبحانك اللهم وبحمدك، اكتب كده جنبه دعاء الاستفتاح سنة قولية. يعني لو صليت الصلاة وما قلتش دعاء الاستفتاح الصلاة صحيحة، سنة قولية. دعاء الاستفتاح قال لك تقول دعاء من الأدعية دي، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. الجد معناه الغنى والعظمة، مش الجد يعني أبو الأب، تمام كده؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه ما اتخذ صاحبة ولا في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا. بعض الناس يقول لك الجد يعني أبو الأب، طب إزاي ربنا له أب؟ تيجي إزاي دي؟ الجد معناه العظمة والغنى، وتعالى جدك معناها تعالى عظمتك غناك ولا اله غيرك. دي دعاء. في دعاء تاني، اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعدت من المشرق والمغرب، اي دعاء. قال او غير من الاستفتاحات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنه قوليه. ثم يتعوذ، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنه. ويبسمل، سنه، ودي مبنيه على حكم البسمله. هل البسمله ايه من الفاتحه ولا لا؟ اللي هي البسمله هل هي ايه من الفاتحه ولا لا؟ فكروني بيها، هنقولها المره الجايه، نقول الاختلاف فيها في المره الجايه ان شاء الله. يبقى يتعوذ، قلنا دي سنه، التعوذ سنه، ويبسمل، ويقرا الفاتحه، اكتب جنبها كده ركن قولي. قراءه الفاتحه ده ركن قولي، ركن من اركان الصلاه بس قول مش فعل. هو كان في ركن فعلي؟ في اركان فعليه يا جماعه للصلاه بتفعلها مش بتقولها؟ في اركان فعليه، في القيام ده ركن فعلي ولا بتقوله؟ ده بتقف. طب الله اكبر ركن ايه؟ قولي. قراءه الفاتحه قولي. قال ويقرا معها في الركعتين الاوليين من الرباعيه والثلاثيه، تقرا في الصلاه الثلاثه او في الاربعه في الركعتين الاوليين تقرا سوره، تقرا سوره. ايه حكم السوره دي؟ اكتب كده سنه قوليه. قراءه السوره بعد الفاتحه دي سنه قوليه. يعني لو الامام صلى بين العشاء بالفتحه بس وركع، ما حكم الصلاه؟ صلاه صحيحه، تمام كده يا جماعه؟ يبقى دي سنه قوليه. تكون في الفجر من طوال المفصل، يعني بيقول لك لما تيجي تقرا في الفجر تقرا من طوال المفصل. ايه هو اصل المفصل؟ سور المفصل، اكتب كده المفصل من سوره قاف الى اخر القران الى الناس. المفصل من سوره قاف الى الناس، ده اسمه المفصل. ليه اسمه مفصل؟ لانه الايات قصيره. اسمه مفصل لانه الايات ايه؟ قصيره. فلما يقول لك المفصل، مفصل القران يعني من سورة قاف إلى الناس. المفصل ده ثلاث أقسام، في منه الطوال وفي منه الأواسط وفي منه القصار. المفصل ده ثلاث أقسام. طوال المفصل من قاف إلى عمة إلى النبأ. طوال المفصل من قاف إلى النبأ، اسمه طوال المفصل. الوسط من النبأ إلى الضحى. وسط المفصل من النبأ إلى الضحى، القصار من الضحى إلى الناس، القصار من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس، يبقى طوال من قاف إلى عمة، أو النبأ الوسط من النبأ إلى الضحى، قصار المفصل من الضحى إلى الناس. وفي المغرب تقرأ فيها من قصار المفصل، يعني منين من قصار المفصل؟ من الضحى إلى الناس. هل لازم في المغرب على طول من قصار المفصل دي؟ لا طبعا مش على طول. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أحيانا يقرأ بصورة الأعراف في المغرب، صورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب، فبيقول لك يعني إيه الغالب الأحوال. وفي الباقي في باقي الصلوات تقرأ من وسط الناس. طب أقرأ إيه في الصلاة؟ حسب حال المأموم، حسب حال المأموم اللي ورايا، فأنا كإمام أنظر لحال المأموم اللي ورايا. إذا كان يحب إطالة الصلاة أو غالب الناس على إطالة الصلاة، طبعا إطالة الصلاة بحيث لا يشق على المأموم، إطالة الصلاة بحيث لا يشق على المأموم، وأيضا عدم تقصير الصلاة بحيث تصبح الصلاة إيه؟ روتينية، شيء روتيني كده، كأنها إيه؟ يعني إيه بعض الناس يقول لك حتى بيعملوا نكت على بعض الأئمة، يقول لك إمام بولمان، إمام بولمان يعني إيه سريع، تاخد بالك سريع في الصلاة بتاعته يعني. طيب، قال يجهر في القراءة ليلا، في القراءة بالليل في الصلاة الجهرية اللي هو بالليل اللي هو الفجر والمغرب والعشاء بتجهر فيها بالقراءة، والظهر والعصر تسر بيها نهارا، إلا الجمعة والعيدين بتجهر فيها بالقراءة، صلاة الكسوف تجهر فيها بالقراءة، صلاة الاستسقاء فإنه يجهر بالقراءة. قال ثم يكبر للركوع، ده التكبير للركوع اكتب كده سنة قولية، التكبير للركوع ده سنة قولية أو واجب على الخلاف يعني ما بين العلماء، تكبير للركوع سنة قولية أو واجب. وأما الركوع فركن، الركوع نفسه إيه يا جماعة؟ ركن، الركوع نفسه إيه؟ ركن تاني، الركوع نفسه إيه؟ ركن، إنما التكبير تقول الله أكبر ساعة الركوع إما سنة أو واجب. طب صفة الركوع إزاي؟ قال ويضع يديه على ركبتيه، تروح ماسك إيدك كده منفردة، فرد صوابعك كده وحاططها على الركبة، تمام كده، تمسك بيها ركبتك عشان ما تهربش، تمام كده، فرد صوابعك وحاططها على الركبة، ويجعل رأسه حيال ظهره، وتسوي ظهرك مع راسك، يبقى تركع تسوي ظهرك مع راسك، تمسك ايديك على الركبتين، بعض الناس بيسيب ايديه وبعض الناس بيروح ماسك الايدين في بعض كده، لا ايدين على الركبتين، وتفرد الايدين عن نفسك عن جنبك، ما تلزقش نفسك كده في الركوع الا لو كنت في الجماعه، طبعا هتضم نفسك، انما منفرد تفرد. وايه كمان؟ وتسوي ظهرك مع راسك، لا راسك مرفوعه لفوق ولا ينزل تحت. اين تنظر في الركوع؟ عمودي، عمودي، عمودي. اين تنظر في الركوع؟ عمودي، يعني بصرك كده عمودي كده، تمام؟ ما عشان تنظر لموضع السجود هتروح رافع كده راسك كده شويه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع بيعمل ايه؟ يسوي ظهره مع راسه، كله مستوى مع، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لو صبيت كوبايه ميه على ظهره تقف، تاخد بالك مستويه، تمام؟ طبعا بتسوي ظهرك على قد ما تستطيع، واحد ظهره اللي بيتعبه على قد ما يقدر يركع يعني، تمام؟ ويجعل راسه حيال ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. ايه حكم التسبيح ده؟ سنه او واجب؟ سنه او واجب، لو التسبيح في الركوع سنة أو واجب. وإذا قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده بتزود بقى مع التسبيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فده شيء حسن فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا، اللي هو الاعتدال من الركوع، اسمه كده اكتب جنبه الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، يبقى لازم تطلع ترفع من الركوع، بعد ما تعتدي من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. ايه حكم كلمة سمع الله لمن حمده؟ سنة او واجب؟ سنة او واجب، سمع الله لمن حمده سنة او واجب، انما الاعتدال من الركوع نفسه ركن يا جماعة. يعني ايه يعني الاعتدال من الركوع؟ يعني انت وانت راكع لازم تطلع فوق سمع الله لمن حمده، كلمة سمع الله لمن حمده نفسها ايه؟ مش هي الركن ده، انت وقوفك يعني لو انت ركعت، اصل بعض الناس يعمل ايه؟ يفكر يخلي عنده فهلاوه شويه، يقول لك طب ما بدل ما اطلع فوق تاني، ما انا كده كده راكع، منزل على تحت على طول. واخد بالك؟ منزل على السجود على طول، يقول لك لا ده ركن، لو سبت ركن ده الصلاه ايه؟ الصلاه باطله، تمام كده؟ طب اكمل حاضر بس عشان نخلص الصلاه. ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده، مين اللي يقول سمع الله لمن حمده؟ قال ان كان اماما او منفردا، الامام هو اللي يقول سمع الله لمن حمده. والمنفرد بالصلاه لوحدك تقول سمع الله لمن حمده، امال المأموم يقول ايه؟ الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، أنت كمأموم تقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. هل يجوز ليك إن أنت تقول برضه سمع الله لمن حمده؟ يجوز. يبقى يجوز للمأموم إن أنت تقول بس سمع الله، تقول ربنا ولك الحمد، أو تقول أنت كمأموم برضه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويقول أيضا ساعات ممكن تزود ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. تمام كده. ثم يسجد على أعضائه السبعة. إيه الأعضاء السبعة يا جماعة في السجود؟ الجبهة مع الأنف دي واحد، الجبهة مع الأنف لازم تخليها على الأرض، الكفين تبقى منبسطة على الأرض، بعض الناس بيعمل الكفين كده. تمام كده. بعض الناس بيعمل كده، لا الكفين منبسطة على الأرض، خد بالك ما تحطش الكفين بس اللي على الأرض، هما اللي محطوطين، ما تحطش المرفق، مش إيدك كلها، مش دراعك كله، بعض الناس يحط الدراع كله على الأرض، لا كفين بس ودي مرفوعة لفوق. تمام. يبقى الجبهة مع الأنف كده واحد، اليدين الكفين ها كده اثنين. تمام كده. كده ثلاثة، عفوا ثلاثة، الركبتين كده خمسة، أطراف القدمين الأصابع كده كام؟ سبعة. يبقى دي اسمها أعضاء السجود السبعة. تمام كده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. إيه حكم سبحان ربي الأعلى دي؟ ها؟ سنة أو واجب؟ طب إيه حكم السجود ركن؟ السجود نفسه إيه؟ ركن. السجود نفسه ركن، إنما تقول إيه في السجود؟ إما سنة أو واجب. ثم يكبر بعد ما قلت سبحان ربي الأعلى، تكبر وتقول الله أكبر، اللي هو الرفع من السجود. الجلسة ما بين السجدتين اسمها الجلسة ما بين السجدتين، الجلسة ما بين السجدتين ركن، الجلسة ما بين السجدتين ركن، الجلسة ما بين السجدتين ركن. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. عارفين الصفة دي؟ تروح منيم رجلك الشمال وموقف رجلك اليمين، تنيم رجلك الشمال وتوقف رجلك اليمين، قدرت تعملها ماشي دي السنة، ما قدرتش تعملها بأي صفة تريحك، بأي صفة تريحك. وينصب اليمنى، وده يسمى الايه؟ الافتراش. يبقى ما معنى الافتراش يا جماعة؟ تنيم الشمال وتوقف اليمين، ده اسمه الافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، نفس الصفة دي بتعملها في كل الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. التشهد الأخير يتورك، يعني إيه التشهد الأخير يتورك؟ تروح مدخل رجلك الشمال وتخلي الإلي على الأرض. تمام؟ نقف عند هذا الحد. أي سؤال عند أي أخ بعد الصلاة إن شاء الله؟ الحديث بقية. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.